الخير فهو جرم الدين به ترقاته تحيا عالما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا الأربعون من شرح رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. واليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن نقول هذا الدرس مكرر من 39، فإننا لم نتناول شيئا تقريبا في المجلس الماضي إلا شيئا من التصور والمقدمة لهذا الدرس. فمما ذكرناه في المجلس الماضي أن ذكرنا أن الأدلة التي يستدل بها على الأحكام إما نقلية وإما عقلية، فالدليل الذي يستدل به على الحكم إما أن يكون نقليا، والمراد بالنقل الكتاب والسنة، وإما أن يكون عقليا كالقياس وما في معناه. والدليل النقلي تارة يدل على الحكم بمنطوقه، وتارة أخرى يدل عليه بمفهومه. ومن ثم احتاج المؤلف رحمه الله كما احتاج الأصوليون إلى بيان معنى المنطوق والمفهوم وأحكام الدلالة التي يدل عليها المنطوق والتي يدل عليها المفهوم، وما هي أنواع دلالات المنطوق وما هي أنواع دلالات المفهوم. فذكرنا أن المنطوق إجمالا هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو كما يقول المؤلف من حيث النطق به. وأما المفهوم فهو عكس هذا وضده، فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فاللفظ يدل على حكم باعتبار نطقه، ويدل على حكم أيضا لا من حيث النطق لكن من حيث ما يفهم من النطق. فإذا سمعنا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الغنم السائمة زكاة، فنفهم أن الغنم السائمة فيها زكاة، وهذا أخذناه من محل النطق، فإن اللفظ نطق بهذا الحكم. ونأخذ حكما آخر وهو أن الغنم المعلوفة غير السائمة ليس فيها زكاة، هذا ما أخذناه من اللفظ نطقا، لكن أخذناه من اللفظ بمفهومه. ومن ثم قلنا إما أن يكون اللفظ دالا على الحكم من جهة نطقه، وإما أن يدل على الحكم لا من جهة نطقه إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فإننا نأخذ حكما من المنطوق وهو أن الوصية لا تصح لوارث من الورثة أصلا كان أو فرعا أو كان من الحواشي، لكن نأخذ أيضا من هذا النص ومن هذا اللفظ حكما آخر لا من جهة النطق بل من جهة مفهومه، وهو أن الوصية إن كانت لغير وارث فهي صحيحة من جهة الأصل. إذن الأدلة إما نقلية وإما عقلية، والنقلية إما أن تدل على الحكم من جهة النطق أو تدل عليه من غير جهة النطق. فإن دل اللفظ على الحكم من جهة النطق فهذه دلالة المنطوق، وإذا دل على الحكم لا من جهة النطق فهذه دلالة المفهوم. ودلالة المنطوق تنقسم إلى 13 قسما على الصحيح، وقيل 14، لكن الصحيح أن دلالة المنطوق 13 نوعا أو إن شئت قلت قسما، وتقدم معنا غالب هذه الأقسام. تكلمنا عن الأمر والنهي، وهذا من الأقسام دلالة المنطوق افعل تدل على الوجوب من جهة النطق، لا تفعل تدل على المنع تحريما أو كراهة من جهة النطق. ثم العام والخاص، وهذان أيضا يدلان من جهة النطق، فإن العام لفظ يدل بجهة الوضع اللغوي على كل الأفراد الصالحين للدخول تحته. أعطي الطلبة فتعطي كل من يصدق عليه أنه من الطلبة يعطى، فهذا لفظ دل على حكم من جهة النطق. والخاص أعطي محمدا، فهذا كذلك لفظ يدل على حكم من جهة نطقه. إذن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول أو الظاهر بالدليل، هذه 11 قسما: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، دلالة النص ثم دلالة الظاهر ثم دلالة المؤول. ثم ينضاف إلى هذه الأقسام قسمين آخرين يمران علينا للمرة الأولى، وهما دلالة المطابقة ودلالة التضمن. أما المطابقة فقلنا هي دلالة اللفظ على جميع معناه، أو كما يقول المؤلف على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على تمام معناه. وأما التضمن فدلالة اللفظ على جزء من معناه، أو كما يقول المؤلف على جزء معناه. فإذا قلنا كما ذكرنا لإخواننا في المجلس الماضي وذكرنا الأسماء الحسنى، فإذا قلنا اسم الرحمن، أو عفوا اجعلني أضرب مثالا آخر، اسم الله الكريم يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى، الذات التي يرد إليها هذا الاسم، فإن الأسماء لله جل وعلا. فاسم الكريم إذا قلنا الله الكريم، فاسم الكريم يدل على ذات ويدل على صفة هي الكرم، ومن ثم من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات. اسم الرحيم يدل على ذات ربنا ويدل على ذات على صفة الرحمة، لكن جعلني أتكلم عن الكريم، عن العزيز، يدل على ذات ويدل على الصفة. فإذا قلنا اسم العزيز يدل على الذات والصفة بدلالة المطابقة يكون الكلام صحيح، لأن تمام المعنى أن يكون لفظ دالا على الذات دالا على الصفة. لكن لو قلت محمد كريم أو شخص مسمى بكريم، فقلت هذا كريم، فهذا يدل على ذاته لا شك بدلالة، لا الذات فقط ما يدل عليه بالمطابقة، إنما يدل بدلالة التضمن. لكن هل هو كريم؟ قد يكون من أبخل الناس، ومن ثم أسماء الله أعلام وأوصاف، لكن أسماء الأشخاص أعلام فقط، أعلام وأوصاف. أسماء الله، أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام اسمه أحمد، يدل على ذاته ويدل على وصفنا هو أنه أحمد الناس لربه. محمد كذلك، الماحي، الحاشر، العاقب من أسمائه وتدل على صفاته، الذي يحشر الناس على عقبي، الذي يمحو الله بي الكفر، فهذه أوصاف، فيدل على ذاته ويدل على وصف. أسماء القرآن، القرآن يقرأ، الفرقان ونحو هذا من أسماء القرآن، فإنها كذلك أعلام وأوصاف. وقيل أسماء الجنة أيضا أعلام وأوصاف، لكن أحمد لشخص غير نبينا عليه الصلاة والسلام اسمه يدل على جزء من المعنى. العرب لما تكلمت بهذه الكلمة التي هي أحمد إنما أطلقتها تريد بها ذاتا وصفة، فإن أطلقتها وأنت تريد الذات والصفة فعندئذ نستدل من لفظك بدلالة المطابقة. فمن قيل فيه مثلا شخص قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنه أحمد، فنقول هذا اللفظ بدلالة المطابقة يدل على ذاته ويدل على صفته. لكن هذا شخص اسمه أحمد غاية ما هنالك أنه يدل على ذات فقط. ومن ثم أيضا لو قال قائل الرحيم، في أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة وسكت، الرحيم يدل على صفة الرحمة، فاستدل باللفظ على جزء من معناه، فنقول هذه بدلالة التضمن. أظن هذا الكلام واضح، الكلام الحمد لله واضح. لكن إذا ذكرنا دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، وعلى وذكرنا التضمن الذي هو دلالة اللفظ على بعض معناه، مكتب، مكتب قد يدل على خشب وعلى صنعة وعلى هيئة معينة من التصنيع، فإن الخشب فقط لا يدل على المكتب بالمطابقة، والصنعة فقط لا تدل عليه بالمطابقة، وخشب وصنعة ما يدل، لأن خشب وصنعة قد يكون تضليل، لكن هيئة معينة كمان انضافت. إذن دلالة كلمة المكتب على هذه الثلاث دلالة مطابقة. لكن لو قلت المكتب وأنا أريد الخشب أو أريد الهيئة أو أريد الصنعة، فعندئذ هذه دلالة التضمن. أعتقد الكلام سهل، فإني أقول هذا الكراس يتضمن ورقا ويتضمن كتابة ويتضمن جلادا، أوراقا كلها في أول الأمر، يتضمن كيت وكيت وكيت، لكن يدل على الكل بالمطابقة ويدل على البعض بالتضمن. لكن إن ذكرنا المطابقة والتضمن فلزاما أن تذكر دلالة أخرى هي دلالة الالتزام. لكن لا خلاف بين العلماء عن الأصوليين أن دلالة المطابقة وأن دلالة التضمن إنما هي من قبيل المنطوق لا من قبيل المفهوم. لا يختلفون في هذا، أننا إذا قلنا مكتب فإن هذا اللفظ يدل على هيئة معينة وذات معينة وصنعة معينة وعلى الخشب باعتبار دلالة المنطوق على تمام المعنى، يدل على هيئة فقط باعتبار دلالة اللفظ على جزء من المعنى، وهذا من محل النطق. لكن دلالة الالتزام هل هي من المنطوق أو هي من المفهوم؟ فيها خلاف بين الأصوليين. بعض العلماء يقول دلالة الالتزام هي الأخرى من جملة دلالات المنطوق، لكنهم يقولون هو منطوق غير صريح. فدلالة المطابقة ودلالة التضمن منطوق صريح، ودلالة الالتزام منطوق لكنه غير صريح. لو تذكروا في باب الأمر وفي باب النهي كذلك، كنا في الأمر نقول ما لا يتم الأمر إلا به فهو أمر، ما لا يتم الواجب إلا به، كنا نقولها بلفظ آخر، كنا نقول الأمر بالشيء أمر به وأخرى وبلازمه، هذه دلالة الالتزام، أمر به وبلازمه، فما يلزم لحصول الأمر مأمور به أيضا، لكن مأمور به أمرا صريحا لا، مأمور به أمرا غير صريح. فإذا قلت قم فصلي، ما أمرتك بالوضوء نصا، لكن أمرتك به التزاما، لأنه لا يمكن أن أصلي على غير وضوء، فإذا أمرتني أن أصلي إذن أمرتني أن أتوضأ بالماء عند وجودي أو أتيمم بالصعيد عند وجود سبب إجمالا. إذا قلت لك أعطي الأمة نصيبها والأخت نصيبها من الميراث، فعندئذ أمرتني أن أتعلم الفرائض لأني لا أعرف كم هو نصيب الأم ولا كم هو نصيب الأخت إلا أن أتعلم. فأمرتني بتعلم الفرائض أمرا بالالتزام أمرا غير مباشر. ومن ثم بعض العلماء يقول دلالة الالتزام هي من جملة المنطوق، من جملة دلالات المنطوق، وعليه يكون العدد 14، لكن هي من قبيل المنطوق غير الصريح، غير أن جماهير الأصوليين يقولون أبدا دلالة الالتزام إنما هي من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. فإن دلالة الالتزام لا تعلق لها بالنطق، إنما تتعلق بمسكوت عنه لازم للمنطوق به. ومن ثم يقول الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، يقول كلاما مجمله ومعناه أن دلالة الالتزام تلزم أو تقصد على وجه التبع، ليست مقصودة أصالة لكن تقصد على وجه التبع. لو رجعت بكم إلى أسماء الله تعالى، فقلنا اسم الله العزيز الرحمن الرحيم الملك الرب، فإنه يدل على ذات ويدل على صفة ويدل أيضا على صفاته الأخرى. فاسم الرحمن يدل على ذات ربنا بالتضمن الذات فقط، يدل على الصفة فقط وهي صفة الرحمة بالتضمن، يدل على الذات وعلى الصفة بالمطابقة، ويدل على صفة الحياة. كيف جئنا بها؟ لا يمكن أن يكون رحمانا إلا وهو حي، لا يمكن أن يكون رحمانا إلا وهو غني، لا يمكن أن يكون رحمانا إلا وهو قادر، لا يمكن أن يكون رحمانا إلا وهو فاعل لما يشاء، إلا وهو عزيز، إلا وهو غفور، إلا وهو رحمن. فهذه الصفات الأخرى استدللنا بها من لفظ، جئنا بها من لفظ الرحمن، لكن لا من محل النطق، لكن من محل السكوت. ومن ثم قلت جماهير الأصوليين على أن دلالة، على أن دلالة الالتزام هي من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. طيب ما هي دلالة الالتزام؟ يمكن أن نعرفها قبل تعريف المؤلف بأنها دلالة اللفظ على خارج عنه لازم له، دلالة اللفظ على خارج عنه لازم له، أن يدل اللفظ على شيء خارج عن اللفظ لكنه لازم لللفظ. هذا التعريف لا شك أن فيه تجاوز، لكن هو الذي أريد. قلت لك قبل قليل المثال الذي ذكرناه، أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإنه يدل على فعل الصلاة في محل النطق أو في محل النطق، لكن يدل بالتعرف على المواقيت والعلم بالمواقيت من قبيل الالتزام. كيف أقيم الصلاة عند دلوك الشمس إذا كنت جاهلا بالمواقيت؟ فلا بد عندئذ أن أكون عالما بالمواقيت، لأني لا أفعل الصلاة في وقتها إلا إذا كنت عالما بمواقيتها. إذا قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس دل على وجوب تعلم المواقيت وعلى معرفة المواقيت. من أي وجه جينا بهذا؟ قلنا لا يمكن، يلزم لإقامة الصلاة في الوقت أن يعرف وقتها. لو قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أو قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، هذا أمر بالصيام إذا رؤي الهلال، لكن هل هو أمر بتراءي الهلال؟ هو أمر بتراءي الهلال لكن ليس من جهة النطق، لا من جهة النطق. جهة النطق دلت على أن الهلال إذا رؤي وجب الصوم، ومن ثم كنا نقول في أول المجالس نقول رؤية الهلال سبب للوجوب، أمارة تدل على ثبوت الحكم أو انتفائه. إذا رؤي الهلال وجب الصوم، وإذا لم يرى لم يجب صوم. لكن هل يجب ترائي الهلال أو هل يؤمر بترائي الهلال؟ قالوا نعم يؤمر بترائيه، كما قال ابن عمر فراء الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله الحديث. فعندئذ يجب على الناس وجوبا عاما، وجوبا كفائيا كما يقول ابن قدامة، وإن كان المشهور يقولون الاستحباب، أن يتراءوا الهلال، أن يتراءوا الهلال. أمرناك بالصيام، فعندئذ عليك أن تتحرى وقت الفجر. أمرناك بالصلاة، إذن أمرناك بالوضوء، أمرناك أن تعرف القبلة. ومن ثم تقدم معنا في الفقه أن الإنسان لو صلى من غير تحري لجهة القبلة مع إمكان التحري أن صلاته باطلة وإن أصاب. ليه؟ لأنه ترك واجبا عليه، هو مفرد. ما هو الواجب؟ الواجب أن يتحرى جهة القبلة. ما الدليل على هذا الوجوب؟ أن الله عز وجل قال فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوهكم قبل المسجد الحرام، فأمر باستقبال القبلة وأمر باستقبال المسجد الحرام. فإذا كنت تعرف فقد أمرت به، وإن كنت لا تعرف فقد أمرت أن تعرف أولا أين هي جهته ثم تستقبلها. فأمرت إذن بأمرين، أمرت بأمر على جهة الأصالة، وبجمل أمرت بأمر آخر خارج عن الأول لكنه لازم لازم له. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بستر العورة، صح؟ أمر بستر العورة. كيف جئنا بهذا؟ ها؟ لا تصح الصلاة إلا بستر، فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة. على هذا كل أمر جاء يأمر بالصلاة فقد أمر ضمناً، إن صح التعبير بهذا، أو هنا حتى يكون الكلام أدق، أمر التزاما بستر العورة، أمر بدلالة الالتزام لستر العورة. ومن ثم قلنا إجمالا دلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج عنه لازم له. أما المؤلف رحمه الله رحمة واسعة فعبر عن دلالة الالتزام بتعبير آخر، فقال رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما الدلالة الالتزامية وهي دلالة النص على لازم معناه، وتشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. فقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنها كذلك من باب المنطوق، إلا أنه منطوق غير صريح، وجمهور أهل العلم على أنها من باب المفهوم. هي دلالة اللفظ على لازم معناه، لكن هذا اللازم من المعنى ولا خارج عنه؟ هو خارج عنه. الوضوء ليس جزءا من الصلاة، ستر العورة ليس جزءا من الصلاة، تحصيل الماء للوضوء ليس جزءا من الوضوء. فإذا قلنا لك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقد أمرناك ضمنا بتحصيل الماء. طب إن كان الماء لا تحصل عليه إلا ببذل المال الذي لا يعجزك، يبقى يجب عليك أن تشتري الماء للوضوء. طيب أين يا جماعة، أين الأمر في الكتاب والسنة بشراء الماء للوضوء؟ نقول قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أمر بشراء الماء. كيف؟ نقول هذا من جهة اللازم، إن كان يلزم للوضوء شراء يبقى أمر بشراء الماء، فهذا خارج عن الوضوء لكنه لازم له. ثم أشار رحمه الله في العبارة التي سمعناها أن دلالة اللازم تشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، وذكر الخلاف بين الأصوليين، غير أن الجماهير على أنه من قبيل المفهوم، وهذا الذي رجحه الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا الأقرب أيضا إن شاء الله تعالى، أن دلالة الالتزام ليست من قبيل دلالات النطق لكن هي من قبيل دلالات المفهوم. فدلالة التضمن وضلالة الالتزام إنما تدلان على الحكم في محل نطقه ووضعه اللغوي، لكن دلالة الالتزام إنما تدل على الحكم في غير محل النطق، ومن ثم من قال هي من المنطوق احتاج أن يقول منطوق غير صريح، وجعل يقول بقى عرف اللغة تحول، يعني عرف العرب يطلق هذا اللفظ وهو يريد كذا، فالأمر بالشيء أمر به وبلازمه. اسقني فيه أمر ضمني بتحصيل الكوب وغسل الكوب والذهاب إلى البئر وإرسال الدلو في البئر، كل هذا لأنه ما يمكن أن يسقي سيده إلا إن فعل قبله أشياء، فكل ما يتوقف فعل الأمر عليه فهو مأمور به، لكن من جهة اللفظ ولا من جهة النطق ولا من جهة السكوت؟ من جهة السكوت. إذن هو أشبه بالمفهوم، والمفهوم عرفناه إجمالا أيضا، قلنا هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت أو لا في محل النطق. لكن دلالة الالتزام، قبل أن ندخل في المفاهيم، دلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن الأقسام الثلاثة التي ستمر علينا جميعها من جملة دلالة الالتزام، يعني الآن سنفرع تحت الفرع الأول، سنفرع تحت الفرع الأول، أو يعني إن أردت أن أفسر أكثر من هذا أقول عندنا دلالة منطوق وهي 13 نوعا، وعندنا دلالة مفهوم وهي نوعان باتفاق، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وعندنا نوع اختلف العلماء فيه أهو يلحق بالأول أو يلحق بالثاني، وهو دلالة الالتزام. لكن دلالة الالتزام يأتي تحتها ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء أو دلالة التنبيه. فهذه ألوان ثلاثة من الدلالات، كلها كما ستعرفون من قبيل الالتزام. ومن ثم يعرف المؤلف الأولى فيقول: قال رحمه الله تعالى أنواع المفهوم. إذا المؤلف حكم أن الالتزام من المفهوم، أين قال هذا؟ أنه ذكر أقسام دلالات الالتزام داخل أنواع المفاهيم، إذن هو قال بقول الجمهور تابعا في هذا للشنقيط رحمه الله تعالى أو للجماهير. قال رحمه الله تعالى: أول دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف فيه وهي ما يتوقف فيه صدق النطق أو صحته على إقرار، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إذ لابد من تقدير محذوفه أي زنق الخطأ والنسيان، ولولا هذا التقدير لكان القول كاذبا، لأن الخطأ نفسه واقع وإنما الذي رفع المرافقة عليه، ونحو لا عمل إلا بنية أي لا عمل صحيح، ولولا هذا الإضمار لكان المخبر غير صادق، فإن صورة العمل توجد نارية، ونحو فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أي فأفطر عليه عدة من أيام أخرى. يقول رحمه الله رحمة واسعة: الأول من دلالات المفهوم، وإن كان الكلام يكون أدق إذا قلنا الأول من أقسام دلالات الالتزام، دلالة الاقتضاء. ما هو الاقتضاء؟ قال: هو ما يتوقف فيه صدق النطق أو صحته على إضمار، ما يتوقف فيه صدق النطق أو صحته على إضمار. اجعلني أقولها بعبارة أخرى هي قد تكون أسهل في الفهم، هي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا. دلالة اللفظ على مسكوت عنه لا بد من تقديره، يجب تقديره لصدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا. طيب، إذا قلنا دلالة الكلام على مسكوت عنه، إذا نحن نتكلم في المفاهيم، ولا نتكلم في دلالات المنطوق الآن، نتكلم في دلالة المفهوم. دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه لم يصرح به في اللفظ في النطق، لكن لازم أن يقدر، يلزم أن يقدر. مثلما قلنا هذا نوع من دلالة الالتزام، يجب تقديره، يلزم تقديره. طب ليه؟ لصدق النطق كما يقول المؤلف، لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا. والمعنى أننا إذا لم نجعل هذا التقدير كان الكلام كذبا مخالفا للواقع، أو كان الكلام خطأ شرعا أو خطأ عقلا. فلما كان النص لا يمكن أن يكون كذبا ولا يمكن أن يكون خطأ، وجب التقدير، وهذا التقدير لازم، لكن مش من جهة النطق، من جهة الالتزام. كنا نقول دلالة اللفظ على خارج عنه لازم، لا، هو هذا مثال. يعني مثلا احنا في التعريف قلنا دلالة اللفظ على مسكوت عنه يجب تقديره لصحة لصدق الكلام أو لصدق النطق كما يقول المؤلف، أو صحته شرعا أو عقلا. إذن الأقسام كم؟ أقسام دلالة الاقتضاء ثلاثة، أو تتضمن ثلاثة أنواع على كل حال: ما يجب تقديره لصدق الكلام ومطابقته للواقع، ما يجب تقديره لصحة الكلام شرعا، ما يجب تقديره لصحة الكلام عقلا. هذا الكلام ليس جديد، قلنا في التعريف دلالة اللفظ على مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو صحته شرعا أو صحته عقلا. طيب تعالوا نمر على أمثلة. دلالة الكلام على مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصدق النطق كما يقول المؤلف رحمه الله. إذا أخذنا المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذا الحديث وهذا النص هل يجب أن يقدر فيه شيء أو لا؟ يجب أن يقدر فيه شيء. ليه؟ لأننا إذا لم نقدر كان الكلام مخالفا للواقع. كيف يقال رفع عن أمتي الخطأ والسهو والنسيان ونحن نخطئ ونحن ننسى؟ بل نبينا عليه الصلاة والسلام وقع في الخطأ ووقع في النسيان عليه الصلاة والسلام. أقبل على صناديد قريش يدعوهم صلى الله عليه وآله وسلم وأعرض عن الأعمى، فعاتبه ربه في هذا، ونسي عليه الصلاة والسلام في صلاته فسلم من ركعتين وقام إلى خامسة في العصر ونسي التشهد الأول وقال أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا وقع النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل رفع عن أمتي الخطأ والسهو والنسيان، وعندنا خطأ وعندنا سهو وعندنا نسيان، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يدعى الله عز وجل بهذا إلا إن كان وقوعه ممكنا. فعندئذ هناك مصادمة، كيف تكون أو كيف تقول ليشغلة أن هذه الأمة رفع عنها الخطأ والخطأ موجود؟ أول خطأ تأخرتم في الدرس، تأخرتم عن الدرس فهذا خطأ، وأنت تقول رفع عن أمتي الخطأ، تقول رفع عن أمتي النسيان وأنت نسيت الموعد. إذن النسيان ملازم للإنسان، فيكون الكلام كذبا أو مخالفا للواقع إلا إن قدر معنى لازم للصح. هذا المعنى المقدر يوضع من أجل أن يكون الكلام مطابقا للواقع وننفي عنه الكذب. هذا المعنى الذي سنفترض وجوده يسميه الأصوليون بالمعنى المضمر أو بالمقتضى. هذا المعنى المقدر الذي سنقدره يسميه الأصوليون المقتضى. فنقول هذا الكلام يقتضي كذا. الكلام الذي سنذكره بعد قليل هو الايه؟ هو المقتضى. وبعضهم يقول هو المعنى المضمر. طيب، رفع عن أمة الخطأ والسهو والنسيان، كيف يكون الكلام مطابقا للواقع؟ أنا أقول رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والسهو والنسيان، إذن يقعون في الخطأ والسهو والنسيان لكن لا يؤاخذون به. أو رفع عن أمتي إثم الخطأ والسهو والنسيان. استقام المعنى؟ استقام. وسأرجع لهذا المثال مرة أخرى، لكن لا تنسوا الكلام الذي ذكرناه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا وصية لوارث. الأصل في النفي أنه نفي للوجود، أصل في اللغة. أما أقول ما جاء فلان، مش ما جاء مجيئا صحيحا، ما جاء يعني ما جاء، نفي الوجود. لا وصية لوارث. طيب لو أبقينا اللفظ بلا تقدير فنقول هذا مخالف للواقع، لأني أعرف أناسا أوصوا لأزواجهم، أوصوا لأبنائهم، لأخواتهم الوارثات، الوصية للوارث موجودة، فعندئذ أحتاج أن أضع المعنى المضمر أو المقتضى الذي لولاه لكان الكلام بلاش كذبا مخالفا للواقع. لأن الكذب هنا ليس مراد التعمد، ليس المعنى التعمد، إنما المعنى مخالفة الواقع. يقولون الصدق مطابقة الكلام للواقع، والكذب مخالفة الكلام للواقع. لا وصية لوارث، يبقى أقول لا وصية نافذة لوارث، يبقى هي قد توجد لكن لا تنفذ. لا وصية تصح أو صحيحة لوارث، فعندئذ يمكن أن توجد أو توجد لكن لا تكون صحيحة، لا تكون نافذة. لا وصية في المال لوارث، ما موجودة يا مولانا في وصية في المال للوارث تقديره، ما نفى المخالفة. السؤال لا وصية في المال لوارث، هناك من أوصى في المال، ألا تعرف أشخاصا أوصوا لبعض الورثة؟ طيب إذن الواقع بيقول هناك وصية في المال للوارث، والشرع يقول لا وصية للوارث، فنقول الشرع ما قصد هذا المعنى نفي الوجود، إنما قصد لا وصية تصح لوارث، يبقى في الوجود توجد لكن لا تكون صحيح، لا تكون نافذة. لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير وضوء، مش ممكن، مستحيل تلاقي واحد بيصلي من غير وضوء، صحيح هذا الكلام؟ لا مش صحيح. بعض الناس يصلي بلا وضوء، إما عياذا بالله استهزاء وهذا من الكفر، وإما نسيانا وخطأ، دعوه إلى طعام فأكله وازداد من اللحم، وبعد ما صلى قيل له هنيئا هذا لحم جمل. على القول الراجح صلى بلا وضوء. أتوضأ لصلاة الظهر وأحدث بين الظهر ونسي، ولما انتهينا من درس الأصول لم يكن متذكرا لا لحدث ولا لاسمه، فلما قام لصلاة العصر قال أبني على اليقين، الأصل أني كنت على وضوء عند صلاة الظهر، فقام فصلى الظهر، فصلى العصر بوضوء الظهر، بعد الصلاة تذكر أنه صلى بلا وضوء، نسي في أثناء الطهارة بعض الأعضاء. ما هو الوضوء لا يكون وضوءا شرعيا صحيحا إلا باكتماله، فلو غسل كل الأعضاء إلا الرجل اليسرى، إلا بعض الرجل اليسرى، ما توضأ، وفعله لا يسمى وضوءا. فلو أنه بعدما غسل الرجل اليمنى دعاه داع فكلمه في أمر غمه فنسي غسيل اليسرى، فلما جاء المسجد دخل في الصلاة ظنا أنه متوضئ، بعد الصلاة طبعا الصور كثيرة جدا، لكن يمكن أن توجد الصلاة بلا وضوء، منها صلاة المتيمم أو صلاة بلا وضوء، إلا أن يقال الصعيد الطيب وضوء المسلم، فهذا لون من الوضوء، لكن يأتينا فاقد الطهورين لا وضوء ولا تيمم. إذن الواقع فيه أن هناك صلاة توجد بلا وضوء. فلو قلنا لا صلاة بغير وضوء يعني لا توجد أبدا صلاة بلا وضوء، نقول الواقع للأسف ليس كذلك. عندئذ نحتاج، طبعا هذا الكلام لا نفرضه نحن، إنما هذا لغة العرب التي نتكلم بها أو نزل بها القرآن والسنة. فقد يسكتون عن الشيء للعلم به بداهة، وهذا من فصيح كلامهم، يعدون الأطناب في مواطن عيبا، أن يزيد الإنسان في الكلام فأن يعرف الواضح. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طب عملت ايه يا باشا؟ احنا جلوس حوالينا ميه زي جماعه قاعدين حواليهم ميه. طب فتعريف الواضح عيب في كلام العرب. طيب اما نقول بقى لا صلاه بلا وضوء، لا صلاه بغير وضوء، نقول هناك مقتضى تقديره او معنى مضمر تقديره لا صلاه صحيحه، لا صلاه تجزئ بغير وضوء. فهذا الكلام مطابق للواقع، مطابق للشرع. قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، بس دي ما عندي مين شوفي، لكن ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بس كان في غير عرفة عن الحج، لكن قال الحج عرفة. طب احنا في الواقع نجد ان الحج احرام وطواف وسعي وعرفه ورمي، الواقع غير. يبقى الحج عرفه يعني الحج اعظم اركانه مثلا عرفه، الحج الذي يفوت او يثبت انما هو بعرفه، فنضع معنى معينا من أجل أن يكون الكلام مطابقا للواقع. لو لم نضع هذا المعنى لكان الكلام مخالفا للواقع. هذا الذي قلناه اسمه بقى اسمه دلالة الاقتضاء، هذه دلالة الاقتضاء، هذه دلالة الاقتضاء، وهي لون من دلالات الالتزام، ليست المطابقة ولا التضمن، دلالة الاقتضاء. طيب قلنا في دلالة الاقتضاء في التعريف هو دلالة اللفظ على مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو صحته شرعا أو صحته عقلا. طيب هناك مقتضى يجب تقديره لا للصدق لصدق الكلام، لكن من أجل أن يصح شرعا. فلو أخذنا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، اشرح الآية. الله عز وجل يأمر عباده أن من كان منهم في رمضان مريضا أو على سفر فعليه القضاء من أيام أخرى، سواء صام في رمضان أو لم يصم، ظاهر الآية. فمن كان منكم مريضا في رمضان فعليه عدة من أيام أخرى، ومن كان منكم مسافرا في رمضان فعليه عدة من أيام أخرى، لم يتعرض لصوم ولا لفطر. ومن ثم ابن حزم استمسك بمثل هذا وغيره من السنة، ليس من البر أصلا في السنة، فقال المسافر عليه القضاء وإن صام وصيام فاسد. دعنا من هذا الكلام على كل حال، فهو كلام يحكى ولا يعول عليه في هذا المقام، لكن لو أخذنا ظاهر الآية بغير تقدير شيء يكون معناها على ما سمعنا أن المسافر في رمضان والمريض وإن صاما فعليهما عدة من أيام أخرى. طيب هذا الكلام يمكن أن نقول مصادم للواقع أو مخالف للواقع؟ الأمر أنه لا يوصف لا بصدق ولا بكذب. الذي يوصف بالصدق أو الكذب الخبر، هذا أيضا تقدم معنا في أقسام الكلام قديما. فالإنشاء لا يمكن الوصف بالصدق ولا بالكذب. فهذه الآية فعدة أمر أو معنى الأمر فعليه القضاء، فلا يمكن وصفه بالصدق والكذب، لكن يوصف بالصحة أو لا. طب هل الكلام هذا صحيح؟ لو دخل علينا إنسان الآن وقال يا إخواني حكم كنتم تجهلونه جميعا، من كان مريضا في رمضان وتحامل على نفسه وصام عليه القضاء كمن أفطر سواء بسواء، ومن سافر في رمضان عليه القضاء وإن صام. وحجتي عليكم القرآن، فالله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله فمن عموم سواء صام أو لم يصم أفطر أو لا. بما تردون عليه؟ نقول لا، أنت ما تعرف لغة العرب. العرب تطلق مثل هذا الكلام للعلم بداهة بالمعنى المضمر. فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أي فأفطر، أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فلا بد من تقدير فأفطر، لأنه لو لم يفطر لا قضاء عليه شرعا، بدليل أن النبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام. حمزة بن عبد الله الأسلمي لما سأله قال إن جئت فصوم وإن جئت فأفطر، فقدم معنا أنه في فتح مكة في رمضان ما كان في الصحابة صائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواح، وهذا في رمضان. يبقى قدرنا معنى مضمرا بدلالة الاقتضاء، يقتضي هذا السياق معنى مضمرا أو يقتضي مقتضا وهو فأفطر، زي سواء بسواء. قوله تعالى في فدية الأذى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني المحرم إذا كان مريضا عليه فدية، المحرم إن آذاه هوام الرأس أو رأسه عليه الفدية، وإن لم يحلق. ظاهر السياق كده، في الآية فيها غير كده من جهة، لو استدل علينا مستدل لا يفهم اللغة، بظاهر السياق قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته. عندئذ المعافى من المرض ومن أذى الرأس بالحد ليس عليه فدية، لكن من كان به مرضا أيا كان وإن لم يحمله المرض على أن يفعل محظورا. بعض المرض يضطر الإنسان معه إلى لبس المخيط من أجل المرض، أو إلى تغطية الرأس من أجل المرض، أو إلى وضع شيء مطيب من الأدهنة كما في الأدوية الموجودة الآن التي فيها بعض الطيب، يضطر الإنسان إلى هذا فيباح له لكن عليه الفدية. يقول لا، سواء كان مريضا ففعل محظورا أو لا، أو به أذى من رأسه فحلق أو لا. ظاهر الآية كذلك. قل أبدا، لو كان الأمر كما تقول لكان هذا الكلام غير صحيح شرعا، هذا لا يمكن. هذا الكلام لابد أن يكون صحيحا شرعا، ومن ثم قلنا يجب تقديره لصحة الكلام شرعا. متى يجب على الإنسان الفدية؟ إذا وقع في المحظور. يبقى الآية فيها معنى مضمر لم يصرح به في محل النطق، لكن هو مأخوذ من محل السكوت، أن من كان منكم مريضا ففعل محظورا لمرضه أو به أذى من رأسه فحلق من أجل هذا، فهذا الذي عليه الفدية. ومن ثم كعب بن عجرة متى أمر بالفدية؟ لما فعل المحظور رضي الله عنه وأرضاه. نعم المعذور بمرض أو نحوه ليس عليه إثم لكن عليه الفدية، لكن غيره الذي يفعل المحظور من غير عذر عليه الإثم، عليه الإثم وعليه الفدية. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من استقاء عمدا فليقم ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. شخص آلمته بطنه في أثناء الصيام فما كان منه إلا أن وضع أصبعه فجعل يقول أوح أوح، لكن ما أخرج شيء، ثم هدأت بطنه سبحان الله، أو أعلمه من رأيه قال كيف تفعل هذا أنت صائم لا تعرف أن الاستقاء أو أن القيء مفطر، قال خلاص لن أفعل هذا أخر عليه القضاء. الشيخ محمود سواه قال ستقضي ستقضي. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال، قال من استقاء، ولغة العرب التي نفهم بها الكتاب والسنة تأتي السين والثاء بمعنى الطلب، فمعنى اللفظ من طلب خروج القيء عامدا فعليه القضاء وليس بالحديث سواء قاء أو لم يتقيد. الحديث يقول كذا: من طلب خروج القيء فليقضي إذا كان عامدا. قل لا، هناك معنى مضمر، هناك معنى مضمرا أو هناك مقتضى لابد من تقدير، وهو من استقاء عمدا فتقيأ فعليه القضاء، لكن من ذرعه القيء فقاء فليس عليه شيء، وإلا إذا ذرعه القيء ولم يخرج ما يحتاج هذا أصلا إلى نفي، لأنه ما فعل مفسدا أو مفطرا من مفسدات أو مفطرات الصاعق. قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نفس القاعدة، فإن أحصرتم هل بمجرد الإحصار يجب الهدي ولا إذا اختار المحصر التحلل؟ تذكروا في الفقه في كتاب الحج ذكرنا أن جماهير العلماء على أن المحصر وكذا من فاته الحج بالخيار، إن شاء أن يظل محرما على حاله إلى أن يتيسر له هو بالخيار، لكن مشقة لا يتحملها. فلو أنه أراد الوصول إلى البيت حاجا أو معتمرا فمنعوه، منعه العدو، العدو حتى يكون الإحصار المجمع عليه منعه، قال مش هتمر، فقال أبدا لن أتحلل، لن تمر، قال لن أتحلل سأعود إلى بلدي، فعال إلى بلده بالإزار والرداء وصار يمشي بين الناس بالإزار والرداء، لا يضع طيبا ولا يمس النساء ولا يفعل محظورا، ثم سافر من العام القادم فيسر الله له عبوره المانع فطاف بالبيت وسعى وفعل النسك، عليه هدي ليس عليه هدي؟ طب الآية تقول غير ما تقولون الآن، الآية ظاهرها يقول فإن أحصرتم فعلق الحكم على الإحصار. أقول لا، هناك معنى مضمر، هناك مقتضى، فإن أحصرتم فتحللتم للإحصار فعليكم الهدي. يبقى إذن المحصر مخير إن شاء وإن شاء، فإن اختار الرفق الذي اختاره الله ورخص فيه، لأنه من دخل في الإحرام بالحج والعمرة ليس له خروج منه إلا أن يكون اشترط، عندما يكون بالاشتراط وحصل العذر أو حصل الإحصار، على الاختلاف فيه بين العلماء هل هو العدو فقط أو العدو والمرض وما في معناه. طيب، قلنا في تعريف دلالة الاقتضاء ما دل عليه اللفظ في محل السكوت ويجب تقديره لصدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، يعني الكلام عقلا كده لا يمكن، أكيد هناك معنى لابد أن يوضع من أجل أن يتسق الكلام، لا مع قواعد الشرع لكن مع العقل. ويضربون مثالا له بقول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم: واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل العيرة، هذا المعنى، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا، اسأل القرية هل فعلا أمروه أن يذهب فيسأل الجذر والأرض والسماء والأحجار، أن يسأل البعير والناقة عن هذا الخبر، ولا المراد واسأل أهل القرية واسأل أهل العير؟ المعنى هو الثاني. طيب هذا ليس في السياق، نقول نعم، هذه لغة العرب، لغة العرب أنها قد تسكت عن الشيء للعلم به بداهة، لكن إذا جئنا نتكلم نقول دلالة الاقتضاء تدل على أنها هنا مقتضى لا بد من تقديره لصحة الكلام عقلا. واصل كده الكلام يا أخواني؟ طيب، إذن دلالة الاقتضاء وهي أول ألوان دلالة الالتزام. دلالة الالتزام يأتي تحتها ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء أو دلالة التنبيه، الاثنين بمعنى واحد. الاقتضاء رأينا تحتها ثلاثة صور أو ثلاث صور، وإن كانت كلها يشملها التعريف الذي ذكرناه أولا، لكن المؤلف لما ذكر غير الذي ذكرناه لكن زاد مثالا نذكره أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. هذا مثال ما تعرضنا له، لكن هذا المثال يدخل تبع الأول ولا تبع الثاني؟ يعني هذا لابد أن نقدر شيئا ليكون الكلام صدقا ولا ليكون الكلام صحيحا شرعا؟ صدقا، هو من الأول. لا عمل إلا بنية، لا، هناك أعمال تقع من الإنسان بلا نية، أحيانا يذهب الإنسان عن النية، فهذا موجود. فعندئذ نقول لا، الكلام معناه لا عمل يصح إلا بنية، إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال بالنية، كذا يقدر الجمهور. والحنفية لها تقدير آخر، تقول إنما كمال الأعمال بالنيات، لكن لابد من معنى مضمر من أجل أن يكون الكلام مطابقا للواقع. طيب، جزء لم يتعرض له المؤلف لكن لابد منه. هل دلالة هل المقتضى يقدر عاما أو يقدر خاصا؟ إن شئت كتبت السؤال بعبارة أخرى فقلت هل المقتضى عموم أو لا؟ هل المقتضى عموم أو لا؟ ما هو المقتضى؟ هو المعنى الذي قدرناه واجبا لصدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، هذا المعنى اسمه المقتضى أو المعنى المضمر. هذا المقتضى إذا جئنا نقدر معنى، هل نضع معنى عام ولا نضع معنى خاص؟ يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الميت، إيه اللي حرم؟ إيه اللي حرم من الميت؟ حرم النظر إليها ولا حرم الأكل ولا حرم الانتفاع ولا حرم البيع؟ ما الذي حرم من الميتة؟ حرمت عليكم الميت، هكذا جاء النص. فعندئذ سنحتاج أن نضع فقيدا من أجل أن يصح الكلام شرعا، فنقول إيه؟ حرم عليكم الانتفاع بالميتة، يبقى كل انتفاع بالميتة حرام، فضعنا معنى عاما. ولا نقول حرم عليكم أكل الميتة، نقول المعنى الخاص حرم عليكم أكل الميتة وبيعها، فنقول معنى خاص ولا نقول معنى عام؟ طبعا هي مسألة خلافية في الأصول. مذهبنا أولا مذهب الحنابلة أن المقتضى يقدر عاما، أو أن المقتضى يكون عاما. مذهب الحنابلة أن المقتضى يكون عاما، فإذا جئت تقدر الشيخ أحمد لا تضع معنى خاص، بل الأصل أن تضع المقتضى عاما، وعندئذ لا تخصص هذا العموم إلا بدليل، لا تخصص هذا العموم إلا بدليل. لكن هل المسألة اتفاق على هذا؟ قالوا لا، ده المسألة فيها خلاف داخل المذهب وخارج المذهب. يعني اختصر ابن حامد، دعنا من قول القاضي أنه مجمل، ابن حامد رحمه الله من متقدمي أصحاب الإمام أحمد، ابن حامد يقول أبدا المقتضى لا عموم له، وهذا الذي عليه جماهير الأصوليين في الحقيقة. جماهير الأصوليين على أن المقتضى لا يكون عاما، المقتضى لا يكون إلا خاصا، وعليه من ادعى عموما طالبناه بدليل. يبقى احنا عندنا في الجملة قولان في هذه المسألة، وان كان هناك قول ثالث للقاضي أبي يعلى، لكن هو خارج عن بحثنا في الجملة لأنه يجعل المسألة من قبيل المجمل. لكن قولان للعلماء، هل المقتضى يكون عاما أو خاصا؟ المذهب عند الحنابلة الذي عليه الأكثر والمعتبر عند الأصحاب أن المقتضى يكون عاما. لما يكون عاما؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والسهو والنسيان. تذكروا هذا المثال؟ قلنا سنرجع إليه، صحيح؟ رجعنا، عفي لأمتي عن الخطأ والسهو والنسيان. ماذا نقدر؟ المضمر هنا أو المقتضى هنا ماذا ستجعلون؟ تجعلون المقتضى عبارة عن الإثم، ده معنى خاص. المؤاخذة ده معنى عام. يبقى رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والسهو والنسيان. ويتفرع على هذا أن من أخطأ فأكل وهو صائم أو شرب صيامه، وأن من أخطأ وهو يصلي فأكل أو شرب أو تكلم أن صلاته صحيح. لما؟ لأن الخطأ مرفوع حكمه من جهة الإثم، وعدمه مرفوع ضمانه عن هذه الأمة. وإلا فما مزية هذه الأمة عن الأمم السابقة؟ هل الأمم السابقة كانت تؤاخذ بالسهو والنسيان؟ قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي، إذن هذه من خصائص هذه الأمة أنها لا تضمن ما وقع بسهو أو نسيان. ده المذهب عند مين؟ الحنابلة. وبهذا الدليل قالوا نقول حرمت عليكم الميتة، يعني حرم الانتفاع. وعليه تذكر الصحيح من المذهب عند الحنابلة، هل يجوز دبغ جلود الميتات؟ لا يجوز الانتفاع من الميتات بشيء. عندنا حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتات بشيء بشيء. إذا منعت من الإهاب منعت من غيره من باب أولى، يبقى لا تنتفع بها لا ببيع، كما جاء في حديث جابر إن الله ورسوله ينهاكم عن بيع الميتة، عن الانتفاع بالجلد، عن الانتفاع بالشحوم، عن الانتفاع، ما ينتفع بشيء منه. فقوله حرمت عليكم الميتة وفيها مقتضى، المقتضى يقدر مقتضى عاما. فمن أراد أن يستثني قلنا هات الدليل، عندك دليل على طهارة الجلود بالدبغ وجواز الانتفاع بالجلود؟ صحيح، هذا كلام الحنابلة. عندكم دليل؟ قال القائل عندنا دليل، قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب أيما إهاب، قالوا منسوخ. هذا المذهب، قالوا منسوخ. حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فذا آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فهو ناس. لا كلام الحنابل، كلام مرجوح أو مرجوح غير صحيح يعني، نعم، لكن في الجملة هذا المذهب، يجعلون المقتضى عاما. أما جماهير أهل العلم فيقول أبدا، بنوه استدلالا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والسهو والنسيان. ما قال عفي للناس، إنما قال عفي لأمتي، إذن هي مزية لهذه الأمة. فلو كانت الأمم السابقة تؤاخذ بالإثم لقلنا رفع عن الأمة الإثم، لكن الأمم ما كانت تؤاخذ بالإثم، ما كانت تؤاخذ عفوا بخطأ وسهو ونسيان، فعندئذ يكون المعنى عاما ونجعل هذا مضطرد، على أن الجماهير يقولون أبدا. ومن ثم قول ابن حامد من القوم مكان الجماهير يقولون لا، المقتضى لا يكون عاما. ليه يا جماعة؟ ذكروا أدلة في الجملة حقيقة، يعني من جملتها وأقواها وأبدأ به، قالوا تقدير معنى لصحة الكلام أو لصدقه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هو إذا كان الكلام لا يحتاج إلى تقدير كنا سنقدر؟ لا، ما كنا سنقدر. إذن احتجنا أن نقدر من أجل أن نصحح الكلام أو أن نجعل الكلام مطابقا للواقع، إذن نحن مضطرون إلى التقدير. طب هل المضطر يفعل ما شاء؟ لا، المضطر يفعل ما تزول به الضرورة، والضرورة هنا تزال بأدنى معنى اللي هو المعنى الإيه؟ الخاص. فيكفيني في حرمت عليكم الميتة أنا أقول حرم عليكم الأكل، حرمت عليكم الميتة يعني أكله. فمن ادعى تحريم شيء زائد على هذا طالبناه بالدليل. ويدل عليه حديث جابر إن الله ورسوله ينهاكم عن الميتة والخمر، عن بيع الميتة والخمر أصلا والخنزير، فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إنه تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا ينتفعون بشحومها، بطلاء السفن، في طلاء السفن أو في الاستصباح بها، لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع دليلا على حل بيعها. أرأيت تطعم للقراميط كأنهم خلوا هذا الآن يعني، لكن طبعا ما كان رسول الله ليقر هذا صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، قال برضو البيع حرام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل في الانتفاع، وبثم جاء في حديث ميمونة هل انتفعتم بها بها؟ قالت سبحان الله يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وهذا نص، إنما انصح وإنما حرم أكلها، فالمحرم بس لإيه؟ الأكل. لكن من جملة ما مر معنا عند الكلام عن العموم أن قلنا بأن العموم من عوارض الألفاظ. طب المقتضى الذي نحن بصدد الكلام عنه هل هو من الألفاظ المسموعة؟ لا، العموم من مقتضى النطق، عفوا، العموم من عوارض النطق، من عوارض الألفاظ، ومن ثم لا يكون المقتضى لأنه مسكوت عنه لا يكون عاما، المقتضى لا يكون عاما. وعلى هذا القول هو قول الجماهير، هو أصح، من نسي في أثناء صيامه فأكل أو شرب، لا، صيامه غير صحيح إلا أن يدل دليل، أما الإثم فلا إثم عليه. من أكل في أثناء رمضان يفاني في نهار رمضان أكل، نقول إن كان ناسيا أو مخطئا لا إثم عليه، لكن من جهة الضمان يضمن إلا أن يرتفع هذا بدليل. فجاءنا حديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم، إنما أطعمه الله، فاستثنينا هذا. لكن وضع الأكل وأخذ يأكل ويأكل ويأكل ظنا أن المغرب قد أذن، بعدما شبع تبين أنه أخطأ وأن المغرب لم يؤذن بعد، نقول لا إثم عليك لأنك ما فعلت هذا عن عمد، لكن عليك القضاء، لأنه لا يستثنى الخطأ، استثنى النسيان في الصيام لدليل، لكن الخطأ ما نعرف دليلا يستثني. قبل لو أنه أكل قبل الفجر ظانا بقاء الليل وأخذ يأكل ويأكل ويأكل إلى أن جاء الناس من المسجد، ماذا تفعل يا فرقة؟ لا تصح، قلت الصحة، صلينا الفجر من ساعة. مذهب الأئمة الأربعة أن عليه القضاء، لا إثم عليه، لكن عليه القضاء. لما؟ لأنه أخطأ، والخطأ يرفع الإثم لكن لا يرفع الضمان. ألقى حجرا في الماء فصادف إنسانا غاطسا تحت الماء فقتله، قتل خطأ، فيه الدية ولا ما فيه؟ ما فيه إثم، لكن فيه يضمن بدية، يضمن بدية، يضمن بدية، فعل ما يباح له فعله فصادف آدميا معصوما فقتله، فيه الدية. صغير من هذه الأمة أو مجنون رمى حجرا فكسر الزاج الدار، لا إثم عليه، رفع القلم عن ثلاث، رفع قلم إيه؟ المؤاخذة، ما يعاقب على هذا، لكن الضمان يثبت. طيب إن أكل أو شرب في الصلاة ناسيا، نسي فوجد الكوب بجوار المنبر فأخذه فشرب، أطعمه الله وسقاه، قل نعم لا إثم عليه، لكن عليه القضاء. طب نقيس هذا على الصيام، لا ما يقاس على الصيام، أحسنت. يبقى إذن الأصل في المقتضى أن يكون خاصا لا عموما، لا عموما له. طب من تكلم في الصلاة ناسيا بشيء من كلام الناس، إن تكلم عامدا لا لمصلحتها وفي صلبها إجماع حكى ابن المنذر وغيره، نو إن تكلم في الصلاة عامدا لا لمصلحتها بطلة. طب لو تكلم فيها عامدا لمصلحتها، كنا نفرق بين كلامه في الصلب وخارج الصلب، ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت، هذا كلام لكن خارج الصلب وكان لمصلحتها. لكن المثال اللي كنت ضربته في المنار اشوي السمك على ما خلصوا المشكلة دي، وجدهم يختلفون مع الإمام تمت الصلاة أو لا، فأخرج الهاتف وكلم امرأته، نقول صلاة بطل، تكلم عامدا لغير مصلحته وإن كان خارج الصلب، لكن في أثناء صلاته نسي، اوعى ولا مثلا هو يصلي نسي فتكلم، خاطب شخصا تبطل أو لا تبطل، لا إثم عليك عليه الضمان. وكنا في شرح المنار قديما استثنينا صورة ما إذا جرى كلام على لسانه قياسا على ما لو تداخلت عليه القراءة فقرأ التفسير على أنه قرآن، هذا يحصل. يعني أحيانا يعني يقول الإنسان مثلا لا في الفاتحة في الغالب العام لأنها محفوظة حفظ جيد، الإنسان حاضر الذهن غائب الذهن غالبا الذهن يأتي بها على وجهه، لكن في غير الفاتحة يمكن أن يغلب التفسير أحيانا على القراءة. يعني مثلا إنسان منا سمع للذين يقسمون ونحن في الدرس فقام يصلي، أحيانا يمكن أن تأتي هذه فآتوهم أجورهم فأعطوهم أجورهم مثلا، فربما المعنى فمثل هذا من كلام الناس يبطل الصلاة ما يبطله، كنا استثنينا على كل حال، لكن على كل هنا يعنينا القاعدة العامة للمثال والفرع. فالقاعدة العامة أن المقتضى لا عموم له، المقتضى لا يكون إلا خاصا، المقتضى لا يكون إلا خاصا. وعليه الأمثال التي مرت معنا قبل قليل، لا وصية لوالد، قلنا صحيح، وهنا ما يمكن تقديره إلا هذا، لا وصلاة بغير وضوء، لا صلاة تصح بغير وضوء. طيب ها لا، من المطالب بالدليل؟ هو ده ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف أنا المطالب بالدليل ولا أنت يا مولانا؟ إن قلنا الأصل أن يقدر المعنى عاما كما نحن كحنابلة نقول حرم عليكم الانتفاع بالميت، فإن جاء شخص يقول صلاة السفن أقول هات دليل على الجواز، أخونا الشيخ إبراهيم يقول بقول الجمهور، يقول لا المحرم منها الأكل، ومن منع شيئا آخر طالبناه بالدليل، فأختلف أنا في طلاء السفن، هو يقول الأصل الجواز وأنا أقول الأصل المنع، إذا الخلاف له ثمرة؟ نعم له ثمرة. صحيح. طيب مش هو لو قدرناه خاص يبقى هو اللي قدر خاص هو اللي طلب الدليل بقى. بص يا مولانا، المعنى الخاص جزء العام، المعنى الخاص سيتفق عليه الفريقان لكن سيختلفون فيما زاد على هذا. يعني حرمت عليكم الميتة، الكل يتفق على تحريم الأكل، إجماع العلماء على تحريم الأكل، لأن نص الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فده هذا جزء متفق عليه. فلو أخي إبراهيم قال الميت الأكل فقط والمحرم أنا أوافق على هذا، لكن هو يبيح ما عدا الأكل وأنا أحرم ما عدا الأكل، فإذا اختلفنا في صورة أخرى قالوا مع انقطاع الكهرباء يمكن نأخذ ذهول الميت فنجعلها شموع أو نجعلها زيت للمصابيح في المساجد وفي الشوارع وكذا ولا لا؟ سنختلف. من يقول بالعموم كالحنبلي يقول لا إلا لدليل، معنى هنا ممكن أستثمن نجح للجاج لكن أمنع إلا لدليل، لو جاءني دليل سأجوز هذه الصورة وإن لم يأتي أنا مانع. وأخي يجوز بناء على العموم، لأن احنا قلنا في دلالة العموم لو تذكر قلنا دلالة العموم على عموم أفراد قطعية، وأما على الآحاد فظنية، لكن دلالة يستدل به أو دلالة يستدل به. استدلال الحنابلة اللي هو ليه خلوا العموم، حاضر موافقين له في الجزء ده، هو يريد أن يعرف ما هو دليل الحنابلة. الحنابلة في الجملة مولانا يخالفون الجماهير، الحنابلة يقول الدلالة الالتزام هي من قبيل المنطوق غير الصريح، واخد بال حضرتك؟ فالجمهور إذا قالوا بأن العموم من عوارض الألفاظ نقول هو أيضا لفظ لكنه لفظ غير غير صريح، فهذا ملفوظ لكنه غير ايه، لكنه غير صريح، فله له عموم. واما قولكم بانها بان المقام مقام ضروره فانهم ايضا ينازعون فيه، والكلام في شرح الكوكب كلام، لكن احنا اردنا ان احنا ناتي بالجزء الذي نحتاج منه. طب ليه في الحظر؟ ما انت نفس المثال هيجي لك في مسائل اخرى، يعني هذا المثال وان كان في الحظر لكن قد ياتي مثال اخر يكون في الحلم. فالكلام في القاعده يقال ما تقف على مثال، يعني كنا نتكلم عن المثال فربك عليكم ميتا من اجل ان نفهم، مش هو ده المثال الوحيد. هل المقتضى يقدر عاما ولا خاصا؟ جماهير العلماء على انه يقدر خاصا، ومن المطلق على ألسنة الفقهاء يقولون المقتضى لا عموما له. هو من جملة أقوال صحيح، هذا من جملة أقوال الجمهور إن إحنا نتيقن الجزء الأقل، وأما الجزء الزائد فنحن فيه على خلاف، واليقين لا يزال بالشك. ومثلا هذا معنى قولهم إنه لا يستباح من الضرورة إلا بقدرها، اللي هو الجزء الأقل الذي يتسق به، يتسق به الكلام. طيب على كل حال هذا أول دلالات. مظبوط صح، كلام مظبوط، لكن احنا قلنا في التقدير قلنا ايه؟ يجب تقديره ها هنا لصحة الكلام شرعا، فعندئذ ستحتاج ان تنظر في أدلة الشرع كيف يصحح هذا، يبقى لن يكون التقدير باعتبار الهوى، انما باعتبار مجموع الأدلة الشرعية، لأننا غاية ما هنالك اني اقول هذا الدليل ظاهره الآن يعارض هذه الأدلة. طيب كيف نجمع؟ فأقول يحمل هذا على المعنى الذي لا يعارض الأدلة. ومن ثم الجماهير قالوا في إنما الأعمال بالنيات، قالوا إنما صحة الأعمال. الحنفية قالت إنما كمال الأعمال. في الطهارة، في الطهارة مثلا في الوضوء والغسل ما يجب النية خالص. طيب قول الجمهور أصح ولا قول الحنفية؟ هل هو الدليل الوحيد في المسألة؟ لا، بل عندنا من الأدلة أيضا هو أصل استدلال الجماهير على الحنفية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص الدين لله أمر قلبي، وهو أخص من النية، هو جزء من النية، هو جزء من النية. كذلك دل على هذا أدلة كقول عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وما جاء في أعاب في الإحرام. فجمع الأدلة أدلة، جمع الجماهير أدلة استدلوا بها لقولهم. نفس الكلام مثلا على عكس الاستدلال في لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه، إن قلنا بصحة الحديث. نعم هو الجزء من الحديث لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء إيه؟ كامل ولا صحيح؟ ها الظاهرية والرواية عن أحمد لا وضوء صحيح، جعلها شرطة. لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالجمهور يقول لا، لا وضوء كامل، لا وضوء كاملا، أو لا وضوء يؤجر عليه المرء الأجر الأكبر إلا إن سمى. طيب من يحكم بينهما؟ الأدلة. رأينا على النبي عليه الصلاة والسلام في كل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه سمى. لما أمر الأعرابي الذي ما كان يحسن أن يصلي ولا أن يتوضأ ما أمره إلا بما في الآية، توضأ كما أمرك الله، أو قال اغسل وجهك ويديك وامسح، وما أمره بالتسمية عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة يمتنع معها أن يقال بأن النفي هنا نفي صحة، بل غاية ما أمرك نقول إن صح الحديث فهو نفي، فهو نفي للكمال. ها إحنا عايزين نخلص. ها مظبوط مظبوط. هنا في الحديث ده لو يا اخوان هذا الكلام الذي ذكرناه الان ابدا لا يتعارض مع ما مر معنا في الفقه. احنا كنا في الفقه نعطي اختصار ما ندرسه الان، كنا ندرس مساله كقاعده مش كفروع، لكن درسنا هذا في الفقه كفروع. كنا نقول الاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود، فان تعذر فهو نفي للصحه، فان تعذر فهو نفي للكمال. كلمه فان تعذر دي انت ربما كتبتها ولم تفهمها، لكن هذا مقام الايه؟ البيان. الاصل ان اقول لا وضوء يوجد بغير تسميه. طب ده ممكن؟ لا والله انا لسه شايف واحد وكنت متوضئ مثلا. اذا الواقع خلاف اللفظ، فعندئذ تعذر علي ان احمله على نفي الوجود، لان لو حملته على نفي الوجود كان مخالفا للواقع، كان كذبا. فتعذر علي هذا فنزلت وقلت لا وضوء يصح. قلت خلاص كده لا وضوء يصح الا التسميه واكتفي بهذا. ما لم يتعذر فوجئت بكم كبير من الادله، لو قلت بهذا ابطلت وضوءا مع ان الادله الاعراب ما امر بالتسميه، وهذا محل بيان. وتقدم معك تاخير البيان عن وقت الحاجه ما يجوز، فعندئذ يتعذر علي ايضا ان احمله على الصح، فاضطر الى مثل لا ايمان لمن لا امانه له، لا ايمان لمن لم يامن جاره، برضو نفس النفي. في الخوارج على الوجود لا ايمان يبقى مش ايه؟ يبقى كفر، ما فيش حاجه ثانيه، اما كفر واما ايمان، لا يزيد ولا ينقص، لا عند المرجئه ولا عند الخوارج والمعتزله. لا ايمان يبقى خلاص كفر، ما في شيء ثاني. اهل السنه يقولون لا، لا ايمان كامل. طب ايه اللي خلاك تقول كامل؟ لماذا لم تقل لا يوجد ايمان عند من لا امانه له، نفيت الوجود؟ او لماذا لم تقل لا ايمان يصح؟ لأدلة كثيرة جدا. فان الله عز وجل اثبت الايمان مع الحرارة، يعني المحاربون الذين يحاربون الله، الذين خرجوا على المسلمين فقطعوا الطريق فاخذوا الاموال ما هم بالكفار. وإن طائفتان من المؤمنين يقتتل ما نفى الإيمان، بل مع القتل رحمه الله مع القتل قال فمن عفي له من أخيه شيء. طيب هو القتل فيه أمانة؟ القطع الطريق على المسلمين فيه أمانة؟ هذا خلاف الأمانة، ومع هذا ما نفى الله عنهم الإيمان. فهذه الأدلة لما نظرنا فيها وهي كثيرة، تعذر علي أن أحمل النفي على نفي الوجود، وتعذر علي ان احمله على نفس الصح، فتعين ان يكون للكمال. واصل؟ ها؟ حد عنده حاجه ثانيه؟ طيب باقي اثنين من الوان الدلالات، لكن الكلام في دلاله الاقتضاء كان اكثر، دلاله الاشاره، دلاله الايماء والتنبيه سهل. فنختمهما ان شاء الله تعالى وناخذ الدليل المفهوم الموافق. تفضل يا مولانا.